والحمد لله الذي لم يتخذ شاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره كثير Bye.